الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا وأنا كاني كشف الشبهات قيشتنا لا برتشلو دول شرح الشيخ صالح الفوزان الشيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شيخ محمد كري عبد الوهاب فرمي أو كافرانا أو جاهلانا لذلك الله أو كافرانا أو جاهلانا يعلمونا باش أقر يعلمونا وثمان شون جاهلا علماء فرمون ايان زاني بس شويني ناكوتن كواتش شوين ناكوتن جهلة يعني كسي كشتك بزاني وشويني ناكو ايش جوريك الا جوريكاني جهل جهل هر اوانا نيكا كابرشتك نزاني بلكو اي زاني وإيشي بيناكا استا يهود حقيا نزاني كاتش شويني ناكوتن هو جوريك الا جهالك بويالي والكفار الجهال يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو افراد الله تعالى بالتعلق به. كافر جاهل كان أنزاني كوام بستي بيغمر عليه الصلاة والسلام للا إله إلا الله بريتي لو كتنها عبادة بخوا بكره تنها بيوز بتو بخوا تعالى والكفر بما يعبد من دون الله وأبي كافر ببهرشت لغير خوا ببارسره واتبروات بينبه واتسمع طعيب ونكي والبراءة منه أبي بريج بلي كواتا لا إله إلا الله أم كلمة قوري معناكي بداخ وكا مسلماناني أمره جي سبازقين الشيخ صالح شرحي كاله زور بداخه أوان كلمة كأن ناو شون كأن زاني معناه كيتشيا بزواني أمره أيلين ببيو بزان معناه كيتشيا تناقضا كان بيتشواني يعني بعمل كان يعني بيتشواني أو كلمة أجولنا أو كأيلين بويا وانا زاني لا إله إلا الله أود تنها خواب بارستي وأبي كافرش ببغيري خوا وأبي خوشتي لبريبكي جاء أمره براستي كي خلق زور بي زوري خلق خوي بري ناك على كفر الله من علاقه مني كاك بخو من دلي كزنا عشان مال الله من دلي كزنا عشان شلون ابي دلي كزنا عشان الى رواقي تشيوا برا ادبون للشرك والمشركين تلبيش همشتك ابي كاتب لي والله كاك من خو برس بس بخو علاقه شيطان مني من خو مناك من دوج من الشيطان يعني دوج مناك من شيطان ناك من دوج مني خو شلون ابي وابي ابي شيطانو هاو شوكاني شيطانو بيري كران للشيطان ابي ترقد لي بيو برات يعني يبكي أبي غير منهج إخواته براءتي لأجناء إيمانة لقبول الله كريه حتى تنوجو عبادت بكي بلاي من برينيم لشرك ومشركين تو عبادتش لقبول الله كريه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله كبير غمص أصلا بيوتن بلن لا إله إلا الله كأما أم كلمة معناه زور هلا كريه معناه أوي تنهائي مسر بخوا دانوينين مقصيكين عبادتي بوكين سمع طاعي بوكين ولقل هج كسيج كغير إخوة تعالى إما يعني عبادتي بوناكين وخماني لبريئكين وهركس يجيش شويني غير خواكي وخماني لبريئكين قالوا أو كاتكافر كانوا تانشي أجعل الآلهة إله واحدة شو نبي أخوانا هموي بكرة بيخوا شو نبي برسراوان هموي بكرة بيك برسراو شو نبي تنهاب ويكس برستن بكين إن هذا لشيء عجاب يعني مش تيجي زور عجيب أمي أمي أمي الله لبنو الرازين أبو لبدايته بيلن الشرح شيخ صالح فرمي أي الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله كافر كان أنزاني معنى لا إله إلا الله شيء، ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة أو بكوتي بيوت المتبلن لا إله إلا الله هم تنشون أبي برسرا وكان هموي بكرة بيك ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين كاتك بيغمر بيوت صلى الله عليه وآله وسلم بلن لا إله إلا الله أوانو تيانشي أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون إما خواكاني خومان بجبالين بو شاعر كشت كبا بيغمر يعني صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ناو شاعر كشت خواي تعالى فرمي بل جاء بالحق نخر وانيا بلكو أو بقرآن هاد بتوحيد هاد بيك خواه پرستي هاد أو إيك أو هاتو وبي أو بيامي أو خواه بينار دوا بريتيال التوحيد ويخواه پرستي أو حقك وصدق المرسلين أو بيغمراني بيشغوهي وتي أوانو عملي أوانو ديني أواني سلمان دوا كأوان ديني هن راس تقينيه وأو قرآن وأو توحيد يكوا بريستيك بيغمران شينا أنا أم أي سلمان على بلاء أو رجل راستا وديني بيغمران هم يديني بيغمران لبرو همويا لسر لا إله إلا الله فهم فهموا معنى لا إله إلا الله كواتا كافر كان تيجي يشتبون معنى لا إله إلا الله شيا وأبوا أن يعترفوا به بلام اعتراف يمكن أكرت رازين أبون بيلن لأنه يلزمهم بترك عبادة الأصنام بيش همشتك كوتد لا إله يعني إلزام أكرين بويته واز لحتشي بالاستراوي ترهي بيهن إتر صنم به حجر به مدار به حتشي شتك به زندوان به مردوان به دار به برد به آسمان به زوي به خور به مانغ به أبي وازي لبيني وهم لا يريدون هذا أو أنجوان ناوست وإنما يريدون البقاء على عبادة الأصنام أنجز لسروا بمينه وبوية هر لبداية نانود لا لا لا إله إلا الله نانود ولم يجروا أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأصنام جرأتي أو النكر كأقصي بكن بو شوك لسر عبادتي أصنام بمانايته وأوشان بوتايا أما التناقض بو لأن في هذا تناقضا وهم ينفون من التناقض في حين أن كثيرا من المنتمين للإسلام اليوم لا نفون من هذا التناقض أو أن جرأتي أن ناكرد أما بلين شوك أيان زاني أما بلين يكسر بدروه كونه ويكسر إشكيان درويا شوك شون توبي بلي لا إله إلا الله ودعيش غير خواب برستي أيان زاني أما تشيا بيتشوانيا وانش حزي أن ناكرد قسكانيان بيتشوانا به بلام زور بي زوري أمرو كخلطي خويا وتبال إسلام وبناء من مسلمانم أو أن لو تناقضا لو بيتشوانيا خوان ببرز راه ناقرن بداخل تنزه ناكن لوا فهم يقولون لا إله إلا الله بحروفها أو أن بحرف كان ألن لا إله إلا الله يعني بس حرف كان ولكنهم يخالفون ويعبدون غير الله من القبور والأضرحة والصالحين بل والأشجار والأحجار وغير ذلك فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله أمان أيلين بزمان بكلمة أيلين بلا مخالفي أكنشن غير إخوها فرسن إن جاء غير إخوها قبرة آية صالحين آية دار بردة آية هتشتكيا أمره أوهموا أنظموا يا ساي بشرك دان راوا كدجي يا ساي خوي تعالى أبرستري كابر على لا إله إلا الله يا ساي غير إخوها فرسن أتي بقصي كافرانك بقصي يهود ونصارى بقصي أوروبي وأمريكي بقصي غيري ديني راستقيني خوي تعالى كأجل لا إله إلا الله بو شو كمعنى لا إله إلا الله تي أنا جيشته براستي شو كأجر معنى كي تي بجيشته أنا شو أبكى خو أجر تي جيشت بي أبكى أو طاو هو عناديك على قل قصك فلا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله كاتب تنها بزني بلين بزمان بلين لا إله إلا الله دون علمي بمعناها وعملي بمقتضاها علم النبي بمعنى كي إجنكي بويك لا إله إلا الله إدراس بيري لا أو كارو كردواني كاتشتا أبي بأركو تشتا سرشان أبي جيب جيكي بل لابد من العلم بمعناها أولا كواتيكم جاربي بزاني لا إله إلا الله معناها كيتشي ثم العمل بمقتضاها فعشان أبي كاري بيبكي لأنه لا يمكن أن يعمل بمقتضاها وهو يجهل معنى ناكري اشتوا كابرا إجبكا بشي ناكري كوا إجبكري بمقتضى لا إله إلا الله ها بلا معناها كي نزانه لا يمكن أن يعمل بمقتضاه وهو يجهل لا وهو يجهل معناه. يعني كأبراجر معناه كي نزانية إيش يجيبك؟ ناتواني إيش يجيبك؟ ولهذا يقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خوي تعالى ببيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أي محمد أي بيغمرة كي خوا توبزانة بيش همشتك فاعلم وقول من كلميك لبيش دخوازكانة لبيش دواكاريكانة لد دواكربويك أعداد يخوض بهوشيار بي كواتيد لدعوة كراوة بزانا معنى لا إله إلا الله شيء لبشر بزانا أنه لا إله إلا الله هيج خوايك شايستي برستني بحق تنها الله نبي دعائي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دعوة لبردنك لخوي تعالى بتوانا كانت ودعوة لبردنيشك لخوي تعالى ببر وداراني بيوان وجنا طبعا مسألة الذنب ليرا بكرتي أوندا بعزك إن بيغمر يخوا عليه الصلاة والسلام آية وبيغمران هم يعني أكون تاوانوا بتأكيد تاواني قورا بهش ويقنا أكون النبي كبائر يعني أي صغائر قولي الصحيح هو أكون صغائر وبلان بردوام نابل لسر صغائر كخوي تعالى أقداري كردنوا إتر إصرار لسر صغائر ناكن أو ذنبيك كخوي تعالى فرمي دعوة لأخوش منك لأخوي تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل آياتك بيش قول وعمل بيش أو يبلي وبكات شيوت زانياريها بلا إله إلا الله كاتم بمسلمانان علينا هي مسلمانان يا كم شتك تو بيوي بمسلمانان بمسلمان وشو تناو دين الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله ورجال معناه امد فقره بزانا ان جاب زانا تشيد لداواكره اگر معناه كي نزاني بتاكيد ناشتواني باريزغاري بك الى سر اوشتاني كبيچواني او لا اله الا الله محمد رسول الله تولكاتك علي منا بارستم تنها اخوان به بلن به الاخوه زياده كزنا بارستم بقصي كزنا كم سمعوا طاعب وكزنا كم تنها برنامج اخوان به وبيغمر محمد صلى الله عليه وسلم بيغمر اخوان تنها للرقي او من عبادتي جكم عبادتنا كم بخوا الا للرقي بيغمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتل ريا الشرك بدعنا خد دور خستوا كشي تماشاك عالم يك الزور للشرك ولا بدعيان بوشي لبروي معناه لا اله الا الله محمد رسول الله نزاني توقر رازي بي الله پرستایی تو بیه چونه چی غیری الله پرستی؟ اگر راضی بی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری تو بیه تو چونه چی شریعت لغیری او رقی؟ بدع و ضلالات چونه کی؟ فالذی یجهل معنی لا اله الا الله لا يمكن ان يعمل بمقتضى على الوجه الصحيح. اوی که معنی لا اله الا الله نزانه بتأكيد ناتوانی کاریش بکابوی که لا اله الا الله داوی لکرتو ناتوانی. چکتی نگیش تو؟ باشان شيخ محمد يقول عبد الله بالله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك سيرك كافر جاهل كان كأم أزانا فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار براستي عجائبة أو ادعاء إسلامك أو أن دنازانك كافر كان أنزاني أو أنزاني لا إله إلا الله يعني شيء كشيء من أزاني بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني وأزاني التنهاهر أو أنده بزمان بل لا إله إلا الله طبعا أما شيء زور زور قوري خوي تعالى تنهى وتما اللي ورناقري بل كوتو عمل ما اللي ورقري قولوا عمل ما اللي ورقري أبيتو أو قوليك أيلي بعملش بسلميني هذا من أعجب العجب شيخ صلاح فرمي هذا من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة غيره يعني جاهل كان لكافر كان ومشركان زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم معناه كان أزاني كبريتيا لإخلاص عبادة بخوة تعالى وتأبي عبادة بختكي توتنها بخوة هم جور كان عبادة نابي بغير خوة تعالى بك وترك عبادة غيره أبي عبادي غيري أيش تركي فلذلك امتنعوا عن النطق بها تحاشي لترك عبادة آليتهم تعصبا لباطلهم بويا أوان نان أوت بويا أو إخوان بباريزن لتشي يعني بويا أو إخوان دورة باريزن لويكوا عبادة آليها كان ينترك أقر وان بوتا وعبادة آليها كان ينترك بكذا أوان إجابة تعصب بباطلة إخوان أوان ناوت هانو الدخير إما هلا سروين حتى أبو طالب تماشاك سر الرأي أوهمو نصيحتي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لك وتايوتيتي من لسر ديني عبد المطلب ومن يدعي الإسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هو ترك عبادة القبور والأضرحة وإخلاص العبادة لله أو أنا أمر إدعاء إسلامك سيري كبزان الشيخ شي الله إدعاء إسلامك يعني أنا لسر إسلام نين هرب إدعاء كردن نابه كتوتد من مسلمان أبي تنفيذي بكي أو أنا أمر إدعاء إسلامك معنى لا إله إلا الله نازانا كبريتي لتي أبي عبادي قبر كان تركي أبي عبادة خاين كيتوب وخوا طبعا لذلك الله عبادي قبر كان أبي وش بزانين ها إما وكو علماء نفرمي مش نقطة فرمي لا ضوء البيان أفرمي شو النابي لعبادة خوا الشريك بيابكي بهمان شيء والنابي لحكم راني خوا الشريك بيابكي أمره أوي زور زور زور زور بناو بسر همو مسلمان أنا سائد بوو يعني تشسبين راو بناغرين بخواللاني أهلي باطلوا أويك حكم راني من بو غير خوا بسرا فرص كراوا وهركس أو حكم رانيا براز بزانية ولجير أو حكم رانيا برواتو بي راز بي يعني رزامن دي خوي لسر درب بري هولنا بو غوريني بناغرين بخوا شريكي بي أكردوا لتيا لحكم رانيا وكو خواي غورا فرمي ولا يشرك في حكم أحد خواي غورا كالشريك ناكا لحكمك إخوايا خواهی گورا به هیچ شیوه راضی نیه که او حکمی دانا ولا ناو ایما غیری او حکم بکار بی او حکم ولا بنده تنحی شریعت اسلام بکره جهر دو لاینا که چلا این عبادت بو قبور چلا این عبادت یعنی کرانوی هر عبادتی بو غیری خوا یا خود سمع و طاع کردن بو هر انظیمه و بو هر یا ساو رسای که غیری خواهی تعالی بی او همی شرک پناگنی بخواهی تبارو تعالی فلذلك صار يقولها وهو يقيم على شركه لا أن التناقض والجمع بين الضدين. لبرو كابرا ما عليه هر دو طرفك تماشاك كابرا خوي زور بمثقف زانه ديمقراطيتهم بتنفيذك يا سايب شركان بتنفيذك دجاياتي خو بيغمري خوك صلى الله عليه وسلم هو خوي بمسلمان جزانه والله يا كاكا وهيج مسلمانتين مسلمان وين تسلم ببشريعه اخوه كتو شريعه اخوه فريا وشريعه الشيطان هنا او كي تسلمون بشر بها تهرب لا اله الا الله هيج اسفادين يا بها ماشي واش كاتك تو الله اخوه اخوي منا الله اخوي منا تو شنو بداوا لمردوان وزين دوامك تو شنو بي عباده بو غير اخوي تعالى بك لا هرجوري لا جوري كان عباده فصارت جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله كواتا براستی کافر کان با جهالتی خوشان و زور زور شار زاتر بون لمان به معنای لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصار هذا المدعي للاسلام يظن ان المراد بهذه الكلمه هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها ام كابراي كشوين اسلام كوتوب بحسابي خوي ادعاء اسلامك وازانه تنها مسلمان بون ويبغى لا اله الا الله ببي اوي بزاني معناها كيتشيا ببي اوي بزاني كاركردن بولا إلى الله أما فرض لسرت فصار يردد معها دعاء الموتى والمقبولين ليل ونهار أنا لا إله إلا الله كاتي لها من كاتي شالتي يا فلان ويا فلان ها وركات غير إخوة تعالى والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله شيخ محمد كوري عبد الله بلي لكشف الشبهات والحاذق حاذق يعني شارزا يعني كابراي زيرك وليزان لما أنا هو أزاني معنى لا إله إلا الله شيء يعني شيء والحاذق منهم مقصدي لعلماء كان مقصدي لعلماء كاني كلنا ومسلمانان بعالمي شيء قولة دان راون لا أشعري كانوا ما تريد كانوا لا صوفيا كانوا لا رافضة كانوا لا إلى آخر أواني كوعلومي شيء زوري آلو علومي شيء زوري عن هلا علمي كلام بحسابي خوي كأمر زوز وشارزان أما وأزاني معنى لا إله إلا الله شيء لا يخلق ولا يرزق إلا الله وأتلا لا إله إلا الله كلمة إلهي بشي معنى كردوا بخالق الرازق أوزيرك كيانا ولا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله بس آية معنى لا إله إلا الله أويا إله بمعنى معبودة بارسراو نقبة معنى خالق رب معنى خالقه بس هدو كما كله ده سكاني رابر دوا جاء اوي كسري لوان شوان دوا اويا ورن معنى الراستقيني اله ما بوب كان زانين اله يعني شي يعني المعبود بحق فلسترو كشايستي فلسترو براستقيني تنهى الله بس امانا لن لا يخلق ولا يرزق معنى سكان شي يعني كواتم موحد شي للا اوان للا موحد اويا قبل الاخوه خال يعني لقى الاخوه انا بخالقك كدابني اگر دادنا او شريكت بها كردوا معناه اله ناي النبي شو قبل اگر لقى الاخوه كسيك كبرست كسيك كدوا كرت يا شريعتي تشترد هنا غير شريعتي اخوه او كاتتوبي بمشرك او انالن او انالن شي قال لا خالق ولا رازق الا الله شغله شيخ صالح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية يد باسي شيخ الإسلام ابن تيمية مبوكر رحمة إخوائي لبلا رسالة كاك التدمرية بناوبانا كباسي تشيك أو رسالة طبعا أو رسالة باسي لا يعني أسماء وصفات ما مبوكر توحيد أسماء وصفاتك أو رسالة الشيخ باسي أو موضوعي بالتفصيل تأكر دو الشيخ الإسلام ابن تيمية لو يا باس من بوكا ولا غير أبشا عن علماء الكلام لو علماء يعني كوانا أسرام بعلماء علمي كلام طبعا علمي كلام تيا لما لا يخو ما نالين علمي كلام لا عقيدة علين علمي توحيد علمي سنة علمي إيمان أمانا وكان يانا بلام علماء أشعرية وعلماء ما تريدية أو علماء نيتر تماشاقا أم جورا اعتقادو إيمانو أم جورا برواو بابلين بروابون بخوا لتشي أكو كان ولا علمي تشي أنا علمي كلام إن جاء الكلام لتشي وهاتوا يان وكو علماء نلن كاختلاف يان بود روزبولا كلام إخوة تعالى مخلوق يانا ياخد قصة كردن لسر بابت اعتقادي ببيقران وبلاي تشي ببيقران وبلاي نصوص كتاب والسنة يان قصة كردن لأسماء وصفات ببيقران ولا بلاي سلفي أمت بلكو بفلسفو بوشتاني كوتونة تناوي ألين أم جور علماء نالن أن الإله عندهم يعني الشيخ الإسلام الله علماء كلام لا إله شيء عندهم هو القادر على الاختراع يعني إله أويك تواناها ببسر داهنانا، يعني شد دروس بك، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة. أويك بتواني تشيبك شد دروس بك رسق با وخلق دروس بك وبيمريني. أما لاي أوان معناي إله أويك واتك معناي إله أوابو أقر يكي يقبله والله من إيمان موايك لالله زياتر كسيتر خلق كسيتر لقل خواه النية كخلق بك كرزق باك الله أنتم موحدي تو يخوا برستي با عبادتي شبو غير اخوابك اولي لك شكا اوي براستي ويبنون عقائدهم على هذا ويفسرون لا اله الا الله بهذا المعنى ويجعلون التوحيد هو الاقرار بتوحيد الربوبيه وهذا غلط عظيم طبعا معنى لا اله الا الله سر مساس تفسيرا كان والتوحيد يخوا برستي لسر مساس باسكا كجوا توحيد ربوبيته نك توحيد الوهيه وامش غلطي تشزور غوري چونك انبياء ورسل ششان لقل عليه الصلاة والسلام قال أمتك أن نبوة لسر أويك ورن بالرواب خواه بين خواهيا هم يعني خواه زانيوا كشكاين لسر تشيبوا ورن عبادتك أنت أن تنهبوا خواه بقررنوا فإذا كان هذا حال العالم منه فكيف بالجاهل جباشا لأمتي إسلام أقرأ مع المكان أو هابي أبي جاهل كان حاليا شون به أقرأ على المكان حاليا وابي معناه إله نزانا أبي جاهل كان حاليا شون به وما هذا إلا من قلة الاهتمام بدعوة التوحيد أمش هم يلكوا هاتوا براستي اهتمام ندان قرنجي ندان بشي بعلمي اخوة فرستي بتوحيد وتقليد الآباء والأجداد لا سايك النويبة وابيران والاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب لأغراض وهداف دنيوية الله أعلم بها من غير تعرف على الدين الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص أما هموي أويك وأوانا بورازيبون تنها ناوي إسلامي عن بيه وبنري نشننا حقيقة إسلام جاي ترى هدفي كان هب ولا هدف الدنيا كان خوا خوي زاني وببيه بزان ديني راس تقينه كامية كأساس كي توحيدي خالص الشيخ محمد كرع عبد الله بلف لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله هيش خير يجنيه لكسيك ككافر جاهل كان زانا تربن بمعنى لا إله إلا الله لم لا خير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من أهل العلم كابلا يدعى إسلام كبلكو يدعى وش كان لعلماء إسلاما لعلماء مسلمان أنا ولا يفهم معنى لا إله إلا الله لا معنى لا إله إلا الله تينجي يشتبه وقد فهمها كفار قريش عرفوا معناها أو أن تيجي يشتبون معناها كش يا نزاني إن الأمر خطير والعار شنيع والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم براستي أم بابة الزور زور هتابلي بابتي التوحيد بابتي كي الزور يعني قدري كي قوريها يا للاي أبي لله من قدري كي قوريها ببراستي أبي اهتمامي بيه بدري وإنسان كبكيتنا والشرك وضلالته وبراستي شتي كي الزور زور حقير وخراب أبي أقدار بين وواجب لسر مسلمانان أوي أبي وريابا بودينك يعني أبي دينك كان دراسة بكن بزانا لا إله إلا الله يعني شي ويتأملوا دعوة نبيهم ورد ببنا ولا بانقوازي بيغمر كيان عليه الصلاة والسلام ويفقه دينهم فقها صحيحا بجواني لدينك إخواتي بكن ويقيموا على أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراء من الشرك وآله أبي لسر أو أساس بنا دينك يعني بكن بلن لأخوازي أتركزنا بارستين هو عقيدة التوحيدة والبراء من الشرك وآله وإما بارين للشرك والأهل الشرك أبي عداو بغضاء ما نبي لقال شرك مشركينا أبي خمانة اللي دورة بريز بقرين أبي تكلاوي عن نبين أبي خمانة هنا بالين نكهر خمانة هنا بالين أبي ليش عن بريبين أبي رقيش ما اللي عن به بس آية أمر وآية أمر مسلمانان أبو تشنن ولا يكتفوا بمجرد التسمي والانتساب إليه مع البقاء على الرسوم والعادات المخالفة له على الرسوم والعادات المخالفة له نابي تنهابه عند كوتاي بيبين كا إما مسلمانين طاب كاكيم مسلماني وهل مسلماني تحقيق دينك قد كبزان مسلماني لكاتك توالي كشي لسر باجماوي رابردوان مايوتته لسر عادات وتقاليد بيچواني دينك خوت الري وترديد عبارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع تنها وشي بين اوروك عليته وببئ اويكوا ببئ اويك هيجي استفادهك بيبغينه نابي وابي ابي بزاني حقتي دينك تشي ابي تشته بنجو بناواني أبي أبي بمسلمان أبي برجري لو دينبك أبي دجاهتي دجمناني أو دينبك دوستاتي دوستكاني بكي دجمناتي دجمناكاني بكي إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب الشيخ محمد كرع عبد الله أجر أمد زاني بلام بدل دل الداعي إنك هتنها اشتيك ببيجو تابر رواية أخوة اشتيك سرزارة كيبي أي إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بون باسكر دي على توحيد الربوبية والألوهية فرق كيتشيا توحيد الربوبية أو هيك توبلي تنها خوا دنيا يدرس كردوا تنها خوي بريو مانا با تنها خوي خاون مانا توحيد الوهيه اوي قبلي همو ايش كان من بخوا قرينو بوكسي تري نا قريني نوا لانه يجو روجو زكاه وحج حد شي عبادات هي وهتشي سمع طاعايا وهتشي ملكتشيو هتشي خو زليل كردنيه تنها بخوا بها لسر شريعتي او نبي نارين وعرفت ان المشركين اقر بالاول وجحدوا الثاني وابي وزاني شت كوا مشركه كان اعتراف يان كردوا بها كم بلام انكاري دوهم يان كردوا إن كاري دوهم يجلب رونا ما معناه كي نازان بل كل بروي عناديان كردوا يعني إيمان ينهبوا بالله كأخوان بوا كالله وان يدرس كردوا بلام نهات إيش كان ينهم بخوا بقرن شريك بقرن لا قرن نوي عبادة كان يانا لسمع طاعة كان يانا فلم يدخلوا في الإسلام بوي أوان أو كلمة أو اعترافا أواني نخرست إسلامه أواني نكرب مسلمان وقتلوا بل كوكجران ليدران مليان برينرا واستحل دماؤهم وأموالهم في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم مالو خيني حلال كردن إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب شيخ الله قال أمد زاني بدل لا معرفة لسان فقط بس بزمان لا إله إلا الله طاونا كأن يحفظ الإنسان هذا المعنى ويؤديه في الامتحان وينجح فيه ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهمه تماما فهذا لا يكفي تلبات شي مثلا بس يقتابيه قال درسك إلى بركة أو درخيك تيناقة أشيء امتحانك جاء أو درجة تطاو أيه ما تطاو يعني تنهى وندي كتو اشتكى لبركة تدرخي كتو نزاني معناه كشيء أوها خوا ما قبولناك لا خوا ما درناه أجر شيء للدنيا على سر كرسي مكتبة ما درناه بس لا خوا درناه فهذا لا يكفي فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا علم اللسان فقط اشتكى بيوست بدلوا بيوست ببنائية ببنائي دلوا نك بيوست بس بزمان وطوال لا إله إلا الله وطوال نخير ببزاني معناه كي شيء ويخويت على الدهوى إلى بيغمر ما كيس الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه لا إله إلا الله باش أنا فرمي وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه كأمد زاني شرك أويك أخوة فرميتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خداي تعالى قد لو كسخرجنا بشريكي بقرار به خواهي قولي لو خوجنا بك شريكي بقرار ده ولا غيري أو خوج به أم شركة طبعا كخواهي تعالى لا شرك خوجنا به آية تشركك بالتأكيد شركة أكبر وهيج آية شركة صغيرة كبيرة بني أم شركة ولا ما دور رأي يعني رأي كان فرمون بلى رأي كان فرمون نأوكو كبائر حسابك رخوالي خوجنا به والله صحيح ويا نخير شركة أصغر إيش خواهي قولي لي خوجنا به إلا أبيك أبرد توبيلي وكا يان خواهي تعالى ببنيه أو أي ستينة يان حسناتي راجحة هي زالة بسر أو شركيك هي كافر نابية شركي أصغر من مقصده أو كاتا خواهي تعالى حق وحسابي لقلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لغير الشرك خواهي قولي تشيكا لبندكاني خوش أبي أقربيه طبعا أقربيه هي اللي خوش نابية أو تابون منا لمن يشاء بعد تفسير كين كابرا صدق سيكوشت ها خواهي قولي لي خوش بكتوب أفرتك شيليك عزيزة خوالي خوش نبو يعني شخص لبر خوبا كردنو لخوبا كردنو لميز ياخد خودر خسني عورد خواهي تعالى عذابية لسر نميميك عذابية لقبرة وهي أنه تمشاكي لقناحي قوري قوري تريش هي خواهي قوري خوش بي وعقابنا أما بيوست بلي خوشبوني خواه يغفر لي ما يشاء ويعذب ما يشاء بلان بنسبة الشركة ولي خوشبوني بياقة دار بي أي الشرك في العبادة لا الشرك الذي هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله شيخ ابن شيخ فوزان كشرح يما ما بو قال كأوباسي شركي كردو مقصد الشرك لعبادته أنك الشرك للربوبيته خوي الشرك للربوبية جار شرك ها قدار من يعني إما كاتي كامش تاني لي ربازكين معناه يعني الشيخ الشرك للربوبية تابه الشرك داناني هر شركة مثلا معناه كي بوليك نادري توبة تنها يعني كاتي كتولي الشرك أبي بولي الشرك للربوبية الشرك لأولوية الشرك لأسماء وصفات هر جور شركة كتبه لمسي أنا تو مشركي والله مزور بي زوري خلق زور بي زوري خلق لزماني بيغمر تماشا صلى الله عليه وسلم لبيش بيغمر إشاء عليه صلى الله عليه وسلم أي شركة للربوبية هبوا أبينين للروانقي أوي كوا وتيانا الله دور إسكاري إيما يبري ومانا بو خاوان مانا لو يام واحد بون ألو نقطة يا بس لو جي جي يا كوا خواهي قولي تنها بعبادته كان بو بقريتو لها مشرك بون بغير يوشان قرانوتو بس زور بو زماني أم زماني خومان آية تناند للربوبية الشركة كان يانا بل للربوبية الشركة كان يعني أبو جهل رأي وابو تصرف تنها خوايك على كونها كشي أواني أمرنا على عبد القادر جيكا وبدوي جيكا ودسوقي جيكا وفلاني جيكا وفلاني جيكا هالشركة كان للربوبية شاهية بس ليري هكا باسي شركك ابي ما شركك التعميم كاين بسار هر جوره هسه شركك يا ربوبيه لا اولويه لا اسماء وصفات ما بي شركك هذا ونا بي شركي اكبر شو اصغر شد هذا بلا شركي اكبر هذا مشركي شركي اصغر هذا بيدنا وتلتي لا تشي تنورزي مشركانه بل كل اكبر كبائر واتل سرو كبيره وها كبائر شركي اصغر لسرو كبائره وها بس لاخوار شركي اكبر وها شركي اكبر بي كافر بي بي مشرك بي بس شركي اصغر بي كافر نابي بي مشرك نابي بلا من التاوانه كل كبائر قورتر الزنا قتل قورتر بو بيتر اكبر الكبائر اي الشرك في العباده لا الشرك الذي هو اعتقاد ان احدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله او شركك لا الشيخ باسكا مقصد الشرك لعبادته هناك شرك للربوبيه بل الشرك الذي حذر الله منه هو اعتقاد ان احدا يستحق العباده او شيئا من عبادتي مع الله او شركك اخوه تحذيري لايما كردولي على او شركك تنابع عبادات بغير خوي غوره بكي بغير خوي غوره بكي تنهى عباده شايسته باخوه فالشرك هو دعوه غير الله معه كاتب برستني غير اخوه دعوى كردن لغير اخوه أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هل جور العبادة كان وغير خواب قرنيتها هذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة هو الشرك يا إخوة حرامي كردوه وبهشتي شيء لسرخاونك حرام كردوه أخبر أن مأواه النار وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وخاونك يبو أقر الرواب أبدي وهم إيشكاني لو تشاكاني ككردويتي خواهي قوله همو لنا وأبا ناهي الله همو حبط بيك وتأجري هيتشي نهايته وهو الشرك في الألوهية أو الشرك الألوهية وليس الشرك في الربوبية مقصدي أوني هاتي نقل يعني الشيخ الله الشرك للربوبية بكر الشرك نيا نا هذا معنى كبه بس تبيع الشرك ألوهية شنك أوان إيمانيا بشرك أوان شرك الربوبية النبوة وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أنه كما تجب معرفة التوحيد تجب معرفة الشرك أم نقطة يزور مهمة على التنبيه أقداري للشيخ الشيخ محمد يقول عبد الله بم رسالة بخلشي عليه أقدار من بيويست لسرتان توحيد بناسن شركش بناسن توحيد بناسن بوهوي جيب جيكن شرك بناسن بوهوي خوتاني لدور خانوه يعني نابي توبلي والله من تنهامي تشاكا بزانم خرابة نابي بزانم اگر تشاكا تزاني أبي بيكي أبي خرابش بزاني بس بوهوي نيكي الله خرابم زاني نبو اوي بكم بلكو بو خومي له بدور را بقرم حتى حذيفه رضي الله عنه اي فرمو بيغمر خاص الله سبحانه خلق برسالي ليك درباري خير منيش برسالي ليك درباري شر بوتي بو ينكو مناوي لا ترسي ينكو مناوي جاب انسان شر بزاني بو اوي نكو يتناوي نك شر بزاني بكو يتناوي خو غير شر نزاني او كاتو شر خد بريا كيلا شر باشان شيخ محمد يقول عبد الله عليه وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه أما ذلك دين خوي تعالى أو يا كبي غمراني هم بيناردو لا أول أنت آخرين كوا خوي تعالى لهيج كسي قبول الله كغير أو دينك ناردو يتي لا إسلام زيادة طبعا أقدر من ديني هم بيا غمران إسلام بوا ها بيا غمران ديني أنا وشي بوا إسلام بوا هم يعني يك ديني أنا وديني أخوا فلسطين هبوا راست شريعه كان ينجاوز وبس ايمان وعقيده ودينيان يقبوا كبريتيبو بريتيبو لا اخوا فلسطين الا دين الرسل هو الاسلام يقبران هميان دينان الاسلام الاسلام تعريف اسلام اشتيا شيخ تعريف اسلام ان بوك وهو الاستسلام لله بالتوحيد توبه تسليم ببي بخوا بوي كيتو تنهى عباده بخوابكي تنهى بلي الله جل وعلا فالاسلام راستقيني منه والانقياد له بالطاعه وأبي خود بيت الدستي بزليل بون طاعيب كي بقصيب كي أبي بيروي لفرمان كاني بكي أبي زليلي فرمان كاني بي نابي اللود برز بي نابي متكبر بي اعترافي بي بكي تبقصينا كي نابي أما إسلامني سلسي نقطة من ببازك الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وآله حتى بيتو خود بريكي ترشي شرك بكي خود بريكي خود باقرا قري لشرك ولأهل الشرك خود دور خيته لشرك ولأهل الشرك هر يقلم سي نقطة يتيانا بيتو مسلمان نيت وأو دينيتوشي لسر الرأي أو إسلام نيا إسلام بأم نقطة نيتيابه تسليم بي بخواب التوحيد بي خواب برستي لغير الله زياتر كسي ترنا برستي وأبي فرمانا كاني جيبا جيبكي وأبي خوشت بريكي لشرك ولأهل الشرك هذا هو دين الرسل وهذا هو الإسلام أما ديني بيغمرانا أما إسلام كاتب ما بقى معناه يمكن بكردي بوي قومي كرد من تيبقن بزن آية لسر إسلام رون ياخد لسر إسلام نارون هركز برسيار لخويك آية آية تنها تسليم بوي بو خوا بلي تنها خوا بر إسرائيل راستقيني منه وآية فرمان كاني جبجي كرد أما بكا أما مكا أما بلي أما ملي وآية خود بري كرد لحد شي لغيري خوا بر إسرائيل خود لبري كرد لهرچی ری و رسمی کوا آپارسی لهرچی ری بازک لهرچی عبادتی اگر غیری خوا خود لوا دور خست رقد لیبو خود دلی دور خست و دشمنیتی خود لگل در خست بونمونه بلی من دشمنی همون ری بازکم تنها اسلام نبی و الله و آن الله اسلام دلی قبول نکری چون بتو لایق بلی من مسلمانم لایق بلی من دموکراتیم لایق بلی من مسلمانم لایق بلی ولی من قومیم لایق بلی من مسلمانم ولی لایق بلی من لگل عامی خلقم خلق چی بله من اوالم چونه به وابه او اسلامتی نیه او بزن تو لسر اساسه چی شرک و ضلال و باطل یعنی و اما الانتساب الى الاسلام فی الظاهر دون الباطن خودانا پال اسلام لا روالتا ببه او الى ناوروچ اسلام بری بره و او الانتساب الى بالتسمی فقط دون التزام الاحکامه والله بس ناو کمان مسلمان به بس احکام کانی جه بجینه کین او الانتساب اليه مع ارتكاب ما يناقض من الشرك والوثنيه خمان بين بال اسلام بلام لهما كاتا شتبكين كوا هلي اوشين يتوا اسلام كمان هلا اوشين يتوا للشرك والوثنيات ولا بتبرستي ولا زلام برستي ولا رباس برستي ولا بشر برستي او الانتساب اليه مع الجهل بحقيقته خمان بين بال اسلام بس جاهلش بين بحقيقه اسلام لي برس اسلام شي نازان لي برس قران باسي شي كان نازان قران شان سوره تي نازان حديث كاني بيغمر لك اساس نازان يعني باسي شريعتي إسلامي بوكي باتون تروي داني باسي إسلامي بوكي الله ما تون ترويا نازان إسلامك أشياء أو الانتساب إليه دون موالات لأوليائي يأخذ بيت بال إسلام بلام ني دوستاتي دوستكاني بكي أمر الزور بي زوري خلق دجمناتي دوست إسلامك زور بي زوري خلق لقل كيانيا ها لقل دوستاني إسلامانيا دجاياتي دوستاني إسلامك ومعادات لأعدائي يعني أشن تشيكا لباتي بين دجمناني او دينا ببغزين ودجاتي ام بكن دجاتي دجمناني اسلام بكن بعكس روش الموالات اعداء كان يكن اما اسلامتي نيا تو دجمنا كاني تخوش بيه دجمني اسلام تخوش بيه بل ام دوستي اسلام ترقلي بيه فليس هذا هو الاسلام الذي جاءت به رسول الله يا غمراني خوا ام اسلامي كهنان او ها نبوه كخلق امره لسريه الروه وانما هو اسلام اصطلاحي مصطنع اما اسلامي شي دروس كراوه اما زاراوي كي دروس كراوا للاي خلق اما اوانيك اخوان اردويتي لا يغني ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى وليس هو دين الرسول اما سيج سوديا كبيناغيني وانا زاني تو بما چيتا بهشت و بهشت دبيني لا والله بهشت نابيني او هاب روي بوشيويا ابي توبوبك ابي بقري توبلي يكخوا پرستم كالله وغيري الله نا پرستم ودجمني من او كساني كوا او كسانا كوا رقي اخوان نقرتوا وخوميا اللي بري اكم ومن لقل اوانين بهشي ويك ما خويت على القرآن فهمتي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يريد شيطان هذا عبد كاني خويت على ولاي كبره ولاي خوي بره ولاي حزبك خوي بره ولاي أجري جهنم ولاي سعير بره إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير كواتتو أبي نلي والله من علاقي شيطان مني وعلاقي بيروان أواني بيروية كان ربازي شيطان من علاقي أواني مني من كزناكم بدوج مني خوم كاكا من علاقي وشتا مني نخير أو هاب لي تو مسلمان نيت أبي ببياوانو بسر برزي بيتا بيشو بأزانا بلي من تنها خوا بارستم من دجي شيطان وشيطان يكان من دجي غير ربازي خواي تعالى من دجي أو ربازانا كربازي خوانين أبي براءتي خود دركي دربخي عشان الله وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا كزانيت زور بي زوري خلق بآغان لما كاما مقصدي توحيد الراستقينة زور بي زوري خلق بآغان لتوحيد الراستقينة يخوا بارستيك يخوا جورا ناردويتي شغله وهو الجهل بالتوحيد يعني الجهل بهذا مقصدي لتيها الجهل بالتوحيد كابرا بأقايا إخوة بارستي والجهل بالشرك هروها بأقايا التي للشرك أكبيت النبي ببيبي بزاني كوتوت النبي هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال أأم نزانينيا نزانين بتوحيد نزانين بشرك واي كردوا كزوربي خلق بكيتنا وضلال وقمرايه وهو انهم يجهلون التوحيد الصحيح ويجهلون الشرك ما زان التوحيد الراستقينتيا يكخوا فلسطين راستقينتيا وانا زان الشركتيا سيرك دو كلمالن خلق بعام يعني هن كاكا اسلام ويا باش بلا خراب مال باش بكا خراب مكا الله بقدر ملائكه لي زان من جي زان مالين راستا وملخص زور جوانا بس ولا بيبل باش كامل ايتو باش ديمقراطيه لايتو ولا لا اخوا خرابه باش ويبل يا رسول الله ولا لا اخوا شركه باش ويتو نزب غير اخواب كي بس لا اخوا شركه باش ويتو بقصي بشركان كي تو ربا زكان يا بخيت السرسات الربا زي خوف ربي بس وخرابه لا اخوا يقولا باش ويكتو بخود لي ولا من شون شاز بملنا وعالما اگر بقصي قران وحديث بكم كسي شي شاز درت اما باجني ناب يا شباب من لقل عام بم اما خرابه اما كتو ناود نا باش ما خرابه كاتب بزاني بيناس راس تو خراب كاميه اخي شي شكل لرايه للاي خوي غور باش باس كراوا وخراب ايش باس كراوا لا اي امي بشر بعكسه للاي زور بي زوري خلق كان باش خراب وخراب باشا يعني بخراب كان لين باش الله يبشوني كي وباش كان يجي خراب ابي تجيب كي لي دور كي تو امر الدين داري خراب لاي خلق دين داري تو قاندن وترساندن وتر تو قاندن خلشي وتيرورستي او بابا ثاني هادشي شوين دين داري بك ريش بلا روا لاي خلق مبغوضي الله ينخر يا لاي بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي خو امري بيكردون بو افرمي ابي اي وخوتان بمجوسين نشو بهنن وان الريش بردان واس ملكوت كانوا دليل لا زور بي زوري خلق اما باش يا خرافه اما خرافه او تيرورستيا او ناشرينيا او بيسو بوخل يا بحسابي خوان او لا خلقا او على ميزاني خلقا فات ميزانك تيك شو بيورك تيك شو بيور ابي بيوري خو ابي اغادر بنها بيوري خو ميزاني خو ميزانك غير ميزاني بشر ميزاني بشر ميزانك زور بي زوري بضلال وقمرايا رشتوا چاک کان خراب نلای بشره کان خراب کان چاک بو کوتی باسه کاله ولا با چاک کینو خراب نکین همو من متفقین لسره ما والله مول پیم بلا کامه چاک کان او کامه خراب کان بو یاله و هو انهم یجهلون التوحید الصحیح و یجهلون الشرك و یفسرون کلا منهما بغیر تفسیره الصحیح و اتا هر دوکان بغیر تفسیری راستقینی خوی دکن تفسیری خوی نه نه بوی پیست شارزا بین زین توحید و خواه پرستی کامه شرک و ضلالت کامه تا او دوان من ناسی شون توحید کین و پشت کین شرک و بری بین لخوی و لأهلکی هذا هو الذي اوقع كثيرا من الناس في الغلط والكفر والشرك والبدع والمحدثات الى غير ذلك ام نزانی نه یک خلچی خستوتا ناو او همو غلط و كفر و شرک و بدع و محدثات و ذلك بسبب عدم معرفة ما امر الله بی من توحیده و طاعته بهوی اوی کوان نازان خواه امری بچی کردوا خواه چی بچاک زانی وا وما نهى عنه من الاشراك به ومعصيته خوي تعالى نهي لا تشكر ولا الشرك ولا معصيتي خوي نابي معصيتي بكري فالعوام لا يتعلمون عوام ناس خوان فيركن امر زور بي زوري خلق امد النيه بيت شيبكا بيت دينك يفرق حتى كمكتب دان راه بحسابي اخوان او مكتبانا او كتاب خانه كزور بي زوري او كتاب خانه انا ابينين بس دين وايمان وتوحيد تاناكري چون کسانیک دان نه و کبرو دین داری من برن آن بصراحه دلن بی دینی آن بصراحه دلن دور لدین همش تک دور لدین خوی او علمانیتی کوا هشتا سال ولاتان اسلامی گرتو تو است او کتاب خانو مکتبانی ال سر اساسی چی دان او همش تک دور ل دین داری ابی با کیفی خوان بیکن اجا چون لب فیره بن باشه حالا نالگت بنر مکتب وی فیر بی و زنی من لب دین فیر نبی الف و بیک فیره بی بس الف و بیک بو قرآن فیره بی بو حدیث فیره بی بو فیره بی قرآنی پیو بخونه تو یعنی حتی تخرج جا ختمی که قرآنی شناکه یعنی بس بو پاره اساسا که پاره که که بخونه با مستقبل کتاب راتبی کتاب هر آن دهی چی تر نیه خوندن بو خوندن نیه جاری کم خوندن نیه او خوندن نیه علم اوی که خوان نردیتی او شیتی آن خوری که خوای گور نردیتی اما یک دو همیش بو چیه بو پاره بو راتبه بو اوي كبر خوي بي بجيني لبرو بلا زور طبيعيه غشك حتى اوي كوا او كما علمشك لا هي علم الدنيوي ها ايش بركو بي كنا بره وبغشوا با قوبي وبسخته اي با بره بواسطه واسطه كاريو بو اوي كامر يبينين او هاي لنا واقع مسلماننا عشان الله اما عوامك اي علماء كان وغالب العوام مكبون على علم الكلام والمنطق زوربي زوري علماء كانش بنار الإسلام يعني لسر علمي كلام منطق الرون الذي بنوا عليه عقيدتهم وهو لا يحق حقا ولا يبطل باطلا يعني أم الميان نحق بحق داني نباطل وباطل داني واتنا التوحيد بتوحيد الراس تقين أناسين ونشرك بشرك بخلقك أناسين بل هو كما قال بعض العلماء لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به أما هيج استفاديك بيناقي نقر بيزاني وأقر نشي زاني زرد لناك أو علميك أو أن بيالن علمي كلام ومطر آخر فقرة أمره الشيخ محمد يقول عبد الوهاب بفرمي أفادك فائدتين أماني كوتم كزانيت تيجي إيشتيت دو استفادة دو سود بتوغيني يا كميان الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى وتخوش حالبون بختوري بفضل إخوة تعالى وبالرحمة إخوة تعالى كبرتيا لتي إخوة تعالى فرميتي كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وتأي بغمر إخوة بوان بلي بابا تشي دل خوش بن بفضل إخوة وبالرحمة فضل إخوة إسلام الرحمة كي قرآن باب إسلام وبقرآن بتوحيد ويكخوا بارستي دل خوش ببن دل خوشي خوي ككسر دل خوش به بدنيا دل خوش بون دل خوشي نيه شو كده دنيا بريته وربيته ونامينه كهاته إنسان بتشي دل خوش به بوا توحيدا بوا يكخوا بارستيا بوا إسلامه شون كأما أيجاني بجاني كي هتا هتا إلى لقيامته كبهشتي كي نبراوي هي نمر دنيا تيا نبيربوني تيا لنا ناتشوني تيا هشتي كتيانية كهاته إنسان مراستي دل خوش به حق بما دل خوش به فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعك أما ما أشترك لو دنياك كويك أو كضليان في خوشة وأفادك أيضا الخوف العظيم وهروها استفادي دوهم شيئا أويك تو أبي زور زور بترسي لا شي بترسي لو إنك بيتناو الشرك شونك هر كاتب كبيتناو الشرك مدلا دس درجة أم لي خوش بني خواه بفضلي خويك توحيدي بيبخشي ليت خوش بي أقر أمدلا دس درجة بكويت الشرك وا لدست درجه و خالی خوش نابه اوی زور زور جلو بترسی که تا خوشحال بی به توحید زور وریابی لشیرک زور بترسی کم کوی تناو شیرک و شیخ صالح علی ای العلم به هذه الحقائق يفيدك فائدته اما ای که باس من کرده تایستا دو سود به تو بخشه یکم یعن انکا تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل بلا كان بابتا تنبلا همونا راحتكاني دنيا بخر لايكوا بس خوش حالون بتوحيد في استوالته وكان دائما بكريته دائما لو بري خوش يابي دنيا هجنيا فقير بي نخوش بي حتشي بهالشي وياك جيان بري تسر طوابه كتاي بيت دولمن بي لش ساغ بي بوبي نبوبي بلام اقر بيت وتوحيد دهبو او حقي اوياك تضلي بي خوشك اولا همشت قولت لك كواتا هركاتك اقر غم خفتك تهبو تماشي توحيد لا اله الا الله وكيكسر بلدكريته كالحمد لله من مشرق نيم الحمد لله من هاو بشي بيدا كرنيم بخواي تعالى شلا عبادتي شلا حكم رانيا يكخوا برسم تنهاسر بخوا داني إن شاء الله هرنا راحت يجيشن بسرات رجل لرجان كوتاي بيد جاق الدنيا كوتاي يعني جيانم كوتاي بيد وبمرم ياخد لونا راحت يعنيش بكومنا خوشيوا وكوالا إما النصر وإما الشهادة كوات إنساني مسلمانا بدلت آخراو به أبي زور خوش حال بين بتوحي هر كاتي هر مصيبة كد بسرهات سيري توحيد لا إله إلا الله كبلا سباز بخوا بزنيا يهودينيم نصرانينيم بوذينيم الحمد لله كالسر أو توحيد أخوا مني قولة ترين نعمة تدلي بي خوشك وانا زاني خوشتيني أو بتو خير من مجمع هم دنيا تبه هجنية بران بربو توحيدة قال تعالى جالك يا الله أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل خوام التي كذوب سرتها أبي بوا خوش حال بكوا زانياري أو ياي وتتي كوا أما توحيدة وباطل بنا سانويت كتوخوت اللي دور خستوتوا فإنها نعمة عظيمة حرم منها الكثير من الخلق زور بي زوري خلق لم نعمة بيا باشن باب زانن خاف رميت إلى قرآن بيروز وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون حتى صباصي خوابك كتوم وحيدي قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بابا شغله فضل الله وفضل الله هو الإسلام فضل إخوة إسلام ورحمته هي القرآن رحمتك شي قرآن كواتتو بلي بإسلام وبقرآن إيو خوش حال بن أما باشتريكا لويكا وإيو السيد الدنيا مالو سرطو ساماني دنيا بكن أمرو خلق وايا أمرو نا حد شي أبيني زور بي زوري دين و إيماني خستوتا أولا همو غمو بجاري بو دنيا كيتي خوش حال بي هاي بي ناراحتي جبه كني بي هو كاك بو ناراحتي الله تشيبك مخوا وضعو قزران باجنيا أي لاني توحيد وإيمان هو هرش باسي ناك فليفرحوا فرح شكر واعتراف بالنعمة خوش حال بن يعني خوش حالي شكر واتا أداي واجباتك كان يعني بكن كخوا بياون واعتراف كان بنعمتك إخوة أخوة أما اعتراف كان بو إسلام الزور زوز باسدك باقي بي هتاكو قينيو بتو يا ربي اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به خوايا بو إسلام وبيوس ما كيتو هتا قينيو بتو والفرح بفضل الله مشروع خوش حالبون آية فرح خوش حالبون مشروع يا مشروع يبالي بفضل إخوة مشروع لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك طبعا نسر نعمة التوحيد كبياديكين و شرك ما زاني وكخماني لدور خينوا وهذه نعمة إذا وفقت لها فإنه قد جمع لك الخير كله أجتوم وفق ببوما براستي همو خيرك بوكو كبديتتو الفرع بالنعمة مشروع كواتا خوش حال بن بنعمة كاني إخوة كلا سلو هم يعني إيمانا توحيدا أما مشروعة بلكو أمر ما بيكرهوا كخوش حال بن أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا بس أو فرحي كوا إيمانا هي ما ليكرهوا خوش حال بن بالدنيا شو كدنيا الروات كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع خوش حال بن بحياة الدنيا بس برزان حياة الدنيا برامبر بآخرة شيشتك يعني الرابرني شي كما الروات لنا وشي فالفرح بالدنيا بالدنيا وحطامها مذموم خوش حال بن بباره وبسرد وسامان والدنيا مذمومة زمكراوا نابب ما خوش حال بي أما الفرح بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع لأن الله أمر به بلا فرح خوش حالبون بو علماء بو قرآن بو سنة بو توحيد بو يكخوا فارستيا ها أما خواي تعالى أمري بيكتر دو جالي رأي نقطيك بازك يعني جوية بداخوا أوي أمرو دزبات أم علماء ها خلجي جزورة توقيو دولك يتولي الله كاكا بخوا تسر مكي بخورا بوشي شكا ترازي نابيد بهيش كسي كرازيش نوي بيس دجمن تزورة بي والله مشتاقة دي دجمنها تيمني لباتي خوش حال بي ليه توقي ليه ترسي وين ناوتي والله أمانة تيرورستان وأمانة فلان وأمانة فلان تو بي خوش حال بي بو نقلي بتوقي لي بتر يا خلجي لي دور خيتوا هلا كاك ولا قال سر أما بروي ولا أدقرن واواد ليكن واواد ليكن كأنه بيغمران هاتون خلقك هموي ريحانو قول يام بداناون بعكس هو بيغمران كهاتون يكسر خوا بيوتون اما دشمن ما بدروس كردون اقا داري خوتان بل بو همو بيغمالك دجمن ما دوز كن نقهر لإنسان لا شيطانا كانش شيطاني إنس وجن وريكش كوتون لبيني خوانا قصايا هنو أبن بو أويك بيغمران وشن كوتاني بيغمران توش عزيت وأزار ودرد سرين وراحتي دنيا بكن أما بيوتون خواهي قورا خواهي ما زانين رقا كمان زور زور قرصا بس بعجاي زور عجايب بمية لو كساني خوان بيك خواه فرس موحيدة زانن ناين خوان بريكا لطاغوتان ولمشركان بيدلنا بترسل لطاغوت كاك والله بيجي رواد لك رواد لك رواد لك بداخوا يعني زور بداخوا فايديدهم شيا انك اذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح اجرتو توحيد الراستقين الزاني وشرك قبيح حتى بلي خراب كخويت على بوفر قباحته وباس الشرك كنت تقولتري ظلمه امد زاني فان ذلك يفيدك الخوف ان تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفه لهذا الاصل اما اوغينك استفادي او بتوغينك بترسي نكبي تناوي خوتي لدور خيتوا زور بي خلق كوتونة تنابي بوي مخالفي أميان كردوا مخالفي التوحيد يان كردوا لقوع في الشرك وأنت لا تدري أكيو تناو الشرك وببيع ويكبخوت بزاني فلا تأمن على نفسك من الفتنة فلا تغتر بعملك أو بفهمك والله بو مخلط يبلا من واكم واكم يعني واتي قيشتم واتي قيشتم لهر لحظة يكابيتيك حتى جاري واتيك يبخوش نازاني كابرا كيو تناو الشرك بخوي نازاني أبي بمشرك بخوي نازاني ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة معنى إيش يعني ناتواني الخمان لهج شركو بدعو معصيك بباريزي إلا بخوايا رمتي ماما قوتي شمانية بو هج توحيد وسنة وطاعيك إلا بخوانا بي واسأل الله الثبات داوال أخوابك الثبات ببخشي جي جيرت كالسر أو توحيدا ف فإن إبراهيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي غيره إلا نبيا يقول أو إبراهيم خليلك خوي تبارك وتعالى أو هم علم يقيني بيبخشيبو كبكسي كنياب إلا ببيغمبرك نبي الله شي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعوة لأخواك على أخوة أخومو أولاد كانوا مدور خيته ولا عبادة كردني الصنم كان ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس خوايا خلكاني كزور يعني بقوم راي بردوا هربوا يا بزانا بس إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام قال خزانة قال لود لزماني أو موحد يا أخوة حمي مشرك وسرع حمي مشرك كواتا أضلن كثيرا من الناس أمروش وايا براكم أمروش دعوي الشرك زور بي زوري خلق كوتو تناوي أنا أقرين بأخوة تعالى فإبراهيم لم يمن على نفسه الفتنة مع علمي ويقيني إبراهيم بإبراهيم يتي خوايا وبار رأي خوايا چن خوايا دورا پريزيش قرتبو چن خوايا لشرك ومشركين دورا پريز قرتبو چن يك تحداشي يكردن لقل يعني أقصي يكرد برانبر يعني رأى وستايا وكيستاهي زور بي زوري ما مصاياني آيني بربعي ربعي ربعي أو غيرتي أو يعني برانبر با طاغوتان راب وسنو بلن شي بلن لخواب ترسن بقصي خوابك بلكو شن أسايا بوهينا وبداخل أو إبراهيم لبردمي أو نمرد طاغيا راوستا و بي أوت أيد من بريم لتو من دجمني تو من رقم لتو يا حتى إيمان نهني بأخواي تعالى وهو الذي كسر الأصنام بيدي لكاتي شاب بدستي خوي خذ أنا زان صنع مكان إشكان وألقي في النار بسبب ذلك خرأنا وأجريشوا وقوبة جدرا ما شاء أجر جورتين عقوبنيا لدنيا شو الآخرة خوي جربوا الآخرة أجري دانا أجر جورتين عقوبة يا كأخوا دينا خرأنا وجورتين عقوبة شوا كشي بهش شوا يك باش جزنا بوا نيود مبخلنا وأجر كوقينا كمن برشمان أبوا عزيمتي ورقت أو الرجئية ما بروا أجري دنيا يا قدار بنها يعني مسلماني راس تقيني موحد نابي تاوري أو بكا بقوله بالريحانة خلق بخيراتني بكا أبي تاوري أو بكا حقيقة بلا وخلتش بلا ولا توما نابي شو خلق زور بي زوري وايا أجر باش بنا خوي تعالى أوها بوشي ويا ما اللي بسرناك يا استزليلو كفتكاري لبردستي دجمناني ديني إيمانا فلا تغتر بعلمك فإبراهيم لم يمن على نفسه الفتنة مع علمه ويقينه وهو الذي كسر الأصنام بيدي وألقي في النار بسبب ذلك ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة إن جاء لقل أو شاها ترسي أي أمان أبي بترسين أبي شاو الرجب بارين أولين خواهي جان لسر أو ديني خود ثبات من ببخشا حتى نوبته فلا تقتر بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة هيج كاتب بعلمي خود منازة وأمين مبر وكناك يتناو فتنة فتنة لنتيا فتنة ونية كبيجري إلى سر حق وعذاب دري فتنة أويك أتوب كي تناو شرك وضلالة ومل بيبو شرك وضلالة ولكن كن دائما على حذر من الفتنة بأن لا تزل بك القدم بيت الله خلص شها توشي شرك وضلالة ببي وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك أمره هلاك وضلال أو أن دزور الرقا كان ورا ورا بالمن إيه فلانش تبوكم ورا بالمن رات بدهم ورا دنگ بو من با اوت بوكم ورا اما همي او بيال خلص كانانه كتو تاغيت شرك ضلالته وبخود كاك الزور بي لك كاك بو دنيا خو من كقس لقال زانا كان يعني ابكي قال اوانيك اخوان يا اخوا فرز زان لك كاك خو من بدل نم كردوشته اي خوي تعالى اول امر رازي بي با بلين والله بدل لقال او ما انا كردو يعني بري بيتو اللي دل ورق اللي يعني بي وبظاهرش عداوه بغضاء كي شو اللي بيمشي تفال يعني إما أوان دبوا أو كسانا بازكين ألين أجر أبو جهل وأبو لهب لزماني أو أبو تاع شو تبالي عن باري عن ليور جريدي جيب يا غمر صلى الله عليه وسلم بلي ولا بدل لقال يا ناني قبولا قبولني يا كاتب براءة دور نزيش عليه بكي لأن أوراقه ولا ظاهره أبي خوتي هم مسلمان يا خوي لظلال وأهل ظلال دور بخاتوا تنهار رجل راستك إخوانه بك إسلام فإن بعض المغرورين اليوم يقول إن الناس تجاوزوا مرحلة الجهل هندك لو كسانيك هل خلطها ونالين شي ألين خلشي أمره مرحلة نزانيني تيبر كردوا وصاروا مثقفين واعين والله قاك أبو بشار الزاو مثقفوا ليزانا لا يتصور أن يعودوا للوثانية جاريش كما ناقرين أبوه بوثانية شي هرويك أبو لا تمنات سرداب نويني بو بتكان سرداب نويني أي بو زندو كان كامرو سرداب نويني تو خوتي بو كرنوشا كيتواني وبقصي كيتو قصي خوا لولا فريت وقصي أوخيت السرسرة أو نحو من هذا الكلام الفارغ ولم يطلع عبادة الأضرحة التي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية ولم ينظر فيما وصل إليه كثير من الناس من الجهل بالتوحيد آية لناو أمره إما لهمو الله تشار وشار كان تماشاكا لهدو الروانجا كوا كل الروانجي عبادة كردن بو قبره بو برسلواني مرد بو أوانيك مردون وكل الروانجي سمع طاعبه أو زندواني كوا منهج إخوان في إخوان كردين تو لإخوان كردين تو بصر منهج الله لك أوان عروي هردوك موجود يا موجودني زربي خلجي لسري الروانا كاتب زانن الرجال راستن ها أو يبلي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وشون هيك كسي كنا بريب بلا شرك ولا مشركين بهرنا لك وهبه بناي لا تمنات عزابه بناي فلسطين ودوا سواع يغوث يعوق به بناي أنظمه وياساو الرئيس كاني أمره به بناي هشتك وبه